وهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء. السفهاء هنا قيل إنهم هم النساء، وقيل هم الصبيان، وقيل هم اليتامى، وقيل هم الخدم. والصواب في المعنى هنا أن كل من لا يحسن التصرف، سواء كان لصغر أو نقص عقل أو نقص دين أو نحو ذلك، فهو سفيه. ولذلك جاء في الشريعة الحجر على السفيه، والحجر على السفيه يكون لنوعين: إما حجر على السفيه لعدم التصرف كالصغر أو الجنون أو نقص العقل، والقسم الثاني الحجر على السفيه في حال فلسه، فإذا أفلس فيأتي الحجر ويأخذ هذا حكم الحجر على السفيه الذي يحجر عليه لفلسه، وذلك عندما يطلبه الغرماء ولا يكون لديه إلا مال قليل فيعجز عن الوفاء، فيستصدر حكم للحجر عليه بأن لا يتصرف في ماله فيكون كالسفيه. هنا السفيه ذكر الله سبحانه وتعالى أن لا يعطى من المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا يعطى يعني ليتصرف، التي جعل الله لكم قياما يعني أنتم قائمون على هذا المال، فلا يعطى السفيه الصغير المال ليتصرف فيه فيبذره ويضيعه من هنا وهناك. قال سبحانه وتعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وفي هذه الكلمات: لا تعمد إلى المال وما خولك الله سبحانه وتعالى وجعله لك معيشة فتعطيه بنيك أو صغيرك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم. يعني هذا يشير ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن بعض الناس قد يعطي الصغار أو السفهاء عموما ولو كان كبيرا المال كله فيضيعون هذا المال، ومن ثم ينظر إلى المال فلا يجده. فلذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول: وارزقهم فيها واكسوهم، أعطى بقدر الحاجة، أمسك مالك أنت وأعطه من بقدر نفقته. قال: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة. وهذه الآية فيها إشارة كبيرة وعظيمة، إشارة صريحة إلى يعني نذكر منهما أمرين عظيمين. الأمر الأول هو أن بعض الناس وفي حال وجود المال يضيع المال، وهذا للأسف الشديد كما ترى في واقع كثير من الناس الذين منحهم الله سبحانه وتعالى شيء من المال فيبذرونه لأسفه الأسباب، ومن وجوه هذا التبذير إعطائه السفهاء، وهذا واضح في تصرفات بعض الناس. ولذلك يأتي هؤلاء من مجالات التصرف المشينة التي ينهى عنها في هذه الآية مجال التنافس في الكماليات. الكماليات مباحة بلا شك، والحمد لله على نعمه أن يأخذ الإنسان حظه مما يسمى اليوم بالكماليات، لكن أن تكون محلا للتنافس، أن تأتي العروس مثلا لتلبس فستانا ليلة زفافها بكذا ألف من الريالات، ليس لليلة واحدة، لجزء من ليلة، لجزء من ليلة، فهذا تأتي الأخرى وتسمع أنها أخذت هذا الفستان بكذا ألف فهي تشتري مثله أو أكثر منه. كذلك مجال الشباب في الألبسة، في السيارات، في الجوالات، فيعطيه الأب أو الولي ما شاء، فيأخذ هذا الجوال بثلاثة آلاف بأربعة آلاف جميلة مثله معه أو أحسن، وتضيع الأموال بهذه الصفة. نعم قد يكون هذا في عالم الناس قليل، لكن الله سبحانه وتعالى هنا يرسم لنا منهجا في التعامل مع هذا المال. هذا الوضع إذا استمر فهو بلا شك سبب من أسباب الانحراف. سبب من أسباب الانحراف إذا خرج الإنسان إلى أن يعطي المال للسفهاء فيتصرفون فيه، فهذا سبب من أسباب الانحراف للكبير وللصغير. يفتن الكبير والصغير ينحرف، أو السفيه عموما سواء كان صغيرا أو كبيرا. هذه المسألة الأولى في ضياع المال، وهذا من الفكرة، يفتن الكبير في ضياع المال، فيفتن بأن هذا المال حتى يصل إلى بعض الناس للأسف الشديد أنه ينتهي ما لديه ويتسلف لمجارات الآخرين في هذا المال. المسألة الثانية هنا في تنبيه إلى هذا الأمر، الإحسان إلى العائلة أو إلى الأسرة. كثير من الناس بحجة ضبط المال بالوجه المقابل يترك الإحسان إلى أسرته، قد تراه يجتهد في الإحسان للآخرين، وهذه حسنة بلا شك وفضل عظيم له أجر وأجر من عمل بها، ولكن في المقابل قد لا يحسن إلى أسرته أو إلى عائلته، يقتر عليهم. فيقتر عليهم بحجة ضبط المال وعدم التصرف وعدم إعطاء المال للسفهاء، فمما يضطر أسرته إلى أن تبحث عن وسائل وحيل أخرى لجلب المال، ولو كان بصور غير مشروعة كما يفعل بعض الشباب الذي ترى شيء من اليسر على حالة الأسرة، ولكن ترى أن عنده شيء من التصرفات غير المشروعة. هذا كله بسبب شيء من التقتير، وأخص الآباء والأمهات عندما يكون لهم أبناء أو بنات دخلوا سن المراهقة. فدخول سن المراهقة هذا تغير مرحلة من علامات التغير، حب التملك، فلا تجعله يبحث عن هذا التملك عند الآخرين، وإنما أعطه شيئا مما يسد به هذه الغريزة، وأيضا يكفه عن الآخرين ولو تحملت بعض السلبيات. فإذا هذه إشارة في قوله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، بأن الإنسان يحسن إلى العائلة. إذن هذان خطان متقابلان نبه الله سبحانه وتعالى عن إتيانهما في هذه الآية الكريمة. بالنسبة للرزق والكسوة أيضا، يعني سألنا لولي اليتيم قد يتساءل يعني قضية الضابط فيها، هل يعطيه مثلا إذا كان ولي اليتيم يعطيه كسوة مثلا الشخص المتوسط أو المثل مثلا نقرانه أو الفقهاء عبروا بالمثلية دائما، حتى الذي يخدم يجلب له خادم، يعني من مثله يخدم يجلب له خادم في قضية الرعاية، فيعطى بالمثلية. مثلية يعني مثل يعني أبناء أعمامه، أبناء أخواله، مجتمعه القريب، من كان مثله يعطى مثله ما دام فيه سعة. إذا كان مثلا يحرر المطالب ببعض الأشياء الزائدة هذا اليتيم ويطالب بماله، لا هنا يأتي لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني هو خشية أن يعطى من الشيء الزائد فيذهب المال، ومراعاة اليتيم بالضبط أكثر منه مراعاته بإعطاء الشيء من الزايد بحيث أنه يضيع هذا المال. ثم قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذه الآية الكريمة شيء من المعالم في التعامل مع اليتيم من جهة ماله. المعلم الأول قال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، ابتلوا اليتامى قال ابن عباس يعني اختبروهم، تجري لهم اختبار هل يحسن التصرف أو لا يحسن التصرف. قال حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا الحلم سن الاحتلام فأصبحوا مكلفين، وسن الاحتلام كما هو معلوم الاحتلام يكون بعدة علامات أو أحدها أن يبلغ سن 15 أو أن ينبت الشعر حول العانة في العانة يعني حول القبل، أو ينبت الشعر في العضد، أو يبلغ أن يحتلم فينزل المني أو الماء. هذه علامات الاحتلام وتزيج المرأة ما يتعلق بالحيض، بحيث أنه تصل إلى سن المحيض فتحيض هذه البنت. فإذا حاضت حتى لو لم تبلغ هذا السن فتكون بالغة مكلفة. قال حتى إذا بلغ النكاح يعني سن الاحتلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرواه داود في الحديث المشهور نهي القلم أو رفع القلم عن ثلاثة، قال الصبي حتى يبلغ، في رواية الصبي حتى يحتلم. كذلك في يعني التكليف للشاب أو للصغير، وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض التكاليف، منها ما وقع في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مرحلة التكليف حتى في الأشياء العامة مثل الجهاد. المعلم الثاني فإن آنستم منهم رشدا، يعني اختبرتوهم وأصبحوا هنا صالحين في دينهم وفي التصرف في أموالهم، فهو ركنان، فهما ركنان أساسيان، الصلاح في الدين وحسن التصرف في المال. هنا يسلمون الأموال، هنا يسلمون الأموال. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويمكن إذا كان المال كثيرا أن يحسن التصرف الولي ولا يدفعه إليه كله، وإنما يدفع إليه جزء فينظر حتى بعد الاختبار، حتى بعد الاختبار، لأن التكليف هو تكليف لكن قد لا يحسن التصرف بالإطلاق. كما هو معلوم الآن في مسائل التجارات، مسائل التعامل مع أصناف الأموال، فيها أشياء كثيرة تحتاج إلى شيء من الخبرة. مجرد التكليف لا يكفي، مجرد التكليف لا يكفي، فهنا عليه أن يدفع شيئا فشيئا، حتى إذا وجد أن هذا اليتيم فعلا أجاز وأحسن التصرف يدفع إليه ماله. المعلم الآخر قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هنا ينهى الله سبحانه وتعالى عن أكل الأموال، أموال اليتامى، من غير حاجة، ولذلك قال إسرافا، لا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، بدارا يعني مبادرة قبل بلوغهم. هنا إشارة إلى أمور، وفي قوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، الإشارة الأولى أنك لا تأخذ من المال أنت أيها الولي أكثر من النسبة التي تستحقها بمثل هذه الرعاية. فبعض الناس مثلا يقول أنا تعبت وأنا الآن أنمي هذا المال أأخذ من الأرباح 50%، لا، 50% ليست أجرة المثل، وإنما خذ بمقدار ما يأخذه غيرك لو عمل بمال اليتيم أو بمال آخر أو بمال آخر، أو تأكلها ببدار قبل البلوغ، يعني ما تنميها. هذا الإشارة الثانية، أن يعني تأخذ المال وتحفظه في بنك من البنوك وتأخذ كل شهر مصروف من هذا المال لهؤلاء الأيتام، هذا سينتهي المال قبل بلوغهم ومن ثم لم تحسن التصرف. والأولى تشغيل، طبعا مو الأولى، بل يجب تشغيل المال، لكن الأولى في هل يأخذ منه شيء أو لا يأخذ منه شيء. قال ومن كان غنيا فليستعفف، هذا الأحسن، ومن كان في غنى من مال اليتيم فهذا مال يتيم فلا يأكل منه شيئا، لكن من احتاج ماذا يعمل؟ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها هنا أنزلت هذه الآية في والي اليتيم يأكل بقدر قيامه عليه. ولذلك عبر هنا بالمعروف. يقول الفقهاء رحمهم الله له أن يأكل أقل الأمرين أجرة المثل وقدر الحاجة. واختلفوا هل اختلف أهل العلم الفقهاء رحمهم الله هل يرد هذا المال إذا أيسر الفقير والصحيح أنه لا يرد لأنه مقابل أجرة العمل والآية باحة الأكل كما سبق بغير بدل فليأكل بالمعروف. قال سبحانه وتعالى هذه المعلم الآخر فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بلوغهم الحلم وأنس منهم الولي الرشد فحينئذ يسلم لهم الأموال ويسلمها بشهادة فأشهدوا عليهم. لماذا؟ لئلا يقع بعض الجحود والإنكار والمال قد يكون ليس اليتيم واحد أو أكثر قد أيضا من أجل ألا يتهم هذا الولي ويأتي هذا اليتيم وناس آخرون لهم مصلحة معينة أو ضد ذاك الشخص فيوغر صدره بأنه أكل وشرب وفعل وترك يشهد عليه. وكفى بالله حسيبا يعني كفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأيتام حال ولايتهم عليهم وحال دفعهم للأموال. وهذه قوله سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو المحاسب للناس. وهذا هو المعلم الآخر بأن ولي اليتيم يجعل الله سبحانه وتعالى أمام عينيه فلا يتصرف إلا بما يظن أو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه. ومن أنس في نفسه عدم القدرة على القيام بمال اليتيم فليتركه لغيره لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. لأن هذا في شيء من الإدارة والإدارة تحتاج إلى حنكة وإلى حسن تصرف. فالذي يحس من نفسه أنه لا يحسن التصرف في هذا المال فلا يلي مال اليتيم فيحسن بناء على تصرفه. نعم هل قد يتسهل بعض الأولياء بهذا المال الذي بأيديهم الأيتام فتجد مثلا إذا اضطر أو احتاج يأخذ من هذا المال مثلا فسلفة ينسبها فيما بعد تصرف هذا المال بدون شهادة بدون إثبات هل يعتبر تفريط؟ بدون شهادة هذا بلا إشكال أنه تفريط لكنه بالشهادة بعض أهل العلم أجاز التصرف بالأمانة العامة أيا كانت يعني فلان ائتمن فلان على ماله فله أن يتصرف إذا كان يحس من نفسه القدرة على إرجاع هذا المال ما دام هذا أمانه. وبعض أهل العلم يمنع التصرف وهو يعني الأولى لأجل ألا يقع في ضائقة مالية فلا يستطيع الرد والوفاء. نعم ثم قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نعم ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية ويقوله جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هنا يقول التابعي الجليل سعيد بن جبير وقتادة رحمهم الله تعالى كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا فأنزل الله جل وعلا للرجال نصيب إلى آخر الآية أي أن الجميع فيه سواء في حكم الله سبحانه وتعالى يستوون في أصل التوريث وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهم. ولذلك قال بعدها وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية يعني كانت قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى الفرائض والمواريث المقدرة بتقديراتها المعلومة كما سيأتي في بعض الآيات وما تفرع عنها من المواريث. فهذه الآية تعتبر من الآيات المنسوخة لآيات المواريث، فكما يقول أهل العلم ويقول بعض المفسرين كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطي كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى. والمعنى من الآية أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من الأقارب الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة المال، أمر الله جل وعلا وهو الرؤوف الرحيم أن يعطوا شيئا منه صدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم. لكن هذا طبعا كان قبل آية المواريث، فلما جاءت آية المواريث نسخت ما كان كذلك مما ورد في هذه الآية، ويكون حق هؤلاء الذين لا يرثون من الوصية، يكون حقهم من الوصية إذا أوصى الميت، إذا أوصى الميت قبل موته لهم. نعم. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية جاءت في الرجل عندما تحضره الوفاة، جاءت عندما تحضره الوفاة فيخشى